بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن ينير أفئدتنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. كنت أحدث نفسي وأنا أستمع إلى شارة البرنامج، أقول أن من أعظم نعم الله عز وجل علينا على الإطلاق أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة حجم الأذى والمعاناة الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، والصدود الذي واجهه من أهل مكة، بينما نحن ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا. نشأنا على الإسلام منذ نعومة أظفارنا، وأهلنا أول ما يبدأون بالأذان في آذاننا، ثم بعد ذلك ننشأ على هذا الدين، وننشأ على محبة سيد المرسلين، وننشأ على محبة القرآن والسنة، فنجد لهذا أثر كبير في حياتنا وفي صدورنا. فنسأل الله كما أحيانا على هذه النعمة أن يميتنا عليها، وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في سورة المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس. فأول من أسلم وآمن على الإطلاق كانت خديجة، وأول من أسلم من النساء على وجه الخصوص خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الرجال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتحدثنا عن شيء من إيمانه وإسلامه ويقينه في الحلقة الماضية. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أول الغلمان، وهو غلام صغير، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الرجل العظيم الشجاع البطل العالم الذي كان له الأثر العظيم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من رحمة الله عز وجل بعلي بن أبي طالب أنه كان في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته. كيف ذلك؟ ألمت بأبي طالب، وكان أبو طالب كان فقيرا، فألمت به سنة وإذا به يزداد فقرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم السجايا ووفي، ويعرف أن لأبي طالب فضل عليه فقد كفله ورعاه، فقال لعمه: يا عمه، دعنا نذهب إلى أخيك أبي طالب فنخفف عنه بعض أبنائه، فتأخذ أنت أحدهم وآخذ أنا آخر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من حظ علي بن أبي طالب أن كان في كفالة وفي رعاية سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرض النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب الإسلام وهو غلام صغير، فقال: حتى أستأذن أبي. فقال: لا تخبره بذلك. النبي إلى الآن الدعوة السرية لا تخبر أحد بذلك. ثم عرضها عليه مرة أخرى، فجاء فقال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما مر أبو طالب يوما فوجد أن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وابنه علي يؤديان الصلاة، استنكر الأمر منهما، فقال: ما هذا؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه دين أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه صغيرا. فكان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإسلام ينتشر، بدأ أيضا أبو بكر يمارس يعني هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن كمسلمين حينما نرى غير المسلمين نتقطع حرقة وألما، لا يرضينا أن يبقى الناس هكذا بعيدين عن الإسلام. ولذا تجد أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحترقون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويبذلون أموالهم لدعوة الناس إلى الحق والخير والهداية، حتى يلج هذا النور إلى قلوبهم. لأن نحن بعض الناس يقول أنا ليس لي علاقة بالآخرين. لا، نحن ليس من مصلحتنا أن يلج الناس النار، من مصلحتنا أن نكثر عدد المسلمين الذين يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويلجون إلى جنات النعيم فيكون للإنسان مثل أجورهم. انظر إلى الأجر الكبير الذي حصل لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر حينما بدأ بالدعوة وكان رجلا قريبا من النفس، لطيفا ودودا، يحب الناس معاشرته ومجالسته، فأسلم على يدي أبي بكر الأسماء التالية: أولا الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم على يديه الصحابي الجليل الحيي عثمان بن عفان وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم على يديه طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا من الفضل الذي اختص الله عز وجل به من يشاء من عباده، ومن بينهم أبو بكر، يدخل الجنة ويعمل بعمل أهل الخير أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، فله مثل أجورهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أيضا من هؤلاء الذين أسلموا قديما، كان من بينهم الصحابي الجليل عمار بن ياسر، عمار ووالده ياسر وأمه سمية، الذين أوذوا في الله أذى عظيما ومسهم الضر واللأواء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان كذلك من أوائل الذين أسلموا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود له قصة غريبة يتبين لك من خلالها بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، وأيضا معجزة من المعجزات التي كانت له عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يسيران، فمر بعبد الله بن مسعود وكان راعي غنم. ولهذا سيأتي بإذن الله إن تحدثنا عن غزوة بدر أن أبا جهل وهو ساقط في المعركة يعتلي عبد الله بن مسعود على صدره، فينظر إليه ويقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فكان معروف رضي الله عنه برعيه للغنم. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته أبي بكر، فقال له: يا غلام، يقوله أبو بكر: هل لديك من لبن؟ قال: إنني مؤتمن أمين رضي الله عنه، ولا أستطيع أن أعطيك شيئا بدون إذن سيدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لديك جذعة لم ينزع عليها فحل؟ قال: نعم. فقربها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها أبو بكر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة الشريفة الكريمة البرة الرحيمة، وضعها على ضرعه أو على ضرع هذه الشاة، فإذا به يتفاج لبنا. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه بحجر على هيئة إناء، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب أبو بكر ويشرب عبد الله بن مسعود، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة البرة على الضرع، فإذا به يقلص ويعود كما كان. وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هذا الدين؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن الإسلام، حتى قال ابن مسعود: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتقصد في دعوته علية القوم أو فئة دون فئة أو الرجال دون النساء، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس جميعا إلى هذا الدين العظيم ولا يفرق بين أحد عليه الصلاة والسلام. وحينما طلب المشركون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هؤلاء العبيد، قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس جميعا. كذلك كان من أوائل الذين أسلموا وآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري له قصة غريبة أيضا. أبو ذر بدأ يسمع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه وقال له اذهب إلى هذا الرجل فأتني واعطني خبره. ذهب أخوه استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى أبي ذر قال والله وجدته كريم الأخلاق حسن السمت وقال كلاما ما أجمله وما أحسنه وليس بشعر. فقال لم تشفع غليلي. ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى مكة ومكث أياما عديدة لا يأكل ولا يشرب إلا من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء من سقم. فبدأ يريد هو يخشى أن يسأل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به علي بن أبي طالب فاستضافه. لما أتى اليوم الثاني عاد إلى الكعبة. اليوم فلما خيم الليل بظلامه استضافه علي. في اليوم الثالث قال أما أنا للرجل أن يتحدث؟ قال أو تكتم خبري؟ قال نعم. قال خبري كذا وكذا وأريد أن أقابل محمد. فقال فإنه على الحق، وإذا أتى اليوم التالي فاتبعني، يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت أمرا يريبني فكأنني أريق الماء واذهب أنت في طريقك. فسار خلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وعرف الدين عن قرب. وهذه مشكلة، كثير من الناس الذين يعادون الدين لم يعرفوا حقيقة الإسلام عن قرب كما فعل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. فآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وقال اذهب إلى قومك وادعهم ولا تأتني حتى يظهر أمري. فقال أبو ذر والله لا أعود إلى أهلي حتى أعلن الوحدانية لله. فذهب أبو ذر وأخذ وأمام الناس وأمام الملأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانكب الناس عليه ضربا وشتما حتى أتى العباس فانكب عليه وقال يا قوم إنه من غفار، إنه من طريق تجارتكم، ولو قتلتموه لمنعوا تجارتكم. فكفه الله عز وجل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى دياره. إذن هذه نماذج لأولئك الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وكان هذا في بداية الإسلام. فكل هذه الأسماء لها أثر عظيم في تقوية النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وفي نشر هذا الدين بين العالمين جميعا. مزيد من هؤلاء الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ولكن في الحلقة القادمة. ما أجمل حديثهم وما أحلى سيرتهم وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.